بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة. هذا بيان لما يمضي عليه الحاج وهو في منى، وقد تقدم ذكر جملة من الفقه المتعلق بحاله فيما سلف، وانتهى الكلام إلى أن هذا الحاج إذا رمى الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى يقف عند كل واحدة منها داعيا الله تعالى ومطولا في الدعاء. هذه من المواضع التي يطلب فيها تطويل الدعاء والإلحاح والتكثير منه، وهذا الفعل منقول عنه عليه السلام إذ قد فعل ذلك بهذه الهيئة التي ذكرت، بيد أن النقل عنه عليه السلام لا يساعد في بيان المقدار، إذ صرح الرواة بأنه وقف يدعو دعاء طويلا هكذا قالوا، ولم يحددوا زمنه، لكن الفقهاء كما ترون هنا ضبطوا هذا الزمان بهذا الفعل الذي هو في الحقيقة نسبي، لأن قراءة البقرة مع الإسراع فيها هذا أمر يختلف باختلاف الناس، فالإسراع عند فلان ليس هو الإسراع عند فلان. على كل، هذا هو الذي ضبط به الزمان، زمان الدعاء هذا. فهل يمكن أن نستفيد من هذا الذي ذكروه ضبطان علميان معتبران؟ نعم، يمكن أن نأخذ بالأوسط. فإذا كان الشخص إذا أسرع فإنه ربما قرأ الفاتحة مثلا في نصف ساعة، والآخر إذا أسرع يقرأها في ربع ساعة، فإنا نذهب إلى ما بينهما. هذه الطريقة نسلكها في المقادير على الدوام، وإذ كنتم تتذكرون أننا مضينا على هذا في جملة من المواضع، كما في الزكاة وكما في المقدرات الأخرى التي هي محل الاجتهاد. فإنه إذا وجدت مرتبة أعلى ومرتبة أدنى فإن الذي يقضى به من الحكم في ذلك هو أن يؤخذ بما بينهما، والذي أخذ منه هذا التصرف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤخذ من الزكاة ما هو مطرح وردي، ولا يؤخذ منها الكرائم. فهذان الأمران نبه عقول الفقهاء إلى المسار الذي يمضون عليه في مثل هذه الأحوال. هل يجري هذا الذي ذكره عليه السلام في هذا المقام وهو الزكاة في هذا الذي نحن فيه؟ نعم، لأنه رصى هذا الأمر بهذا الذي ذكره فصار أمرا متبعا. إذا تردد النظر بين مراتب فيها ما هو أعلى وفيها ما هو أدنى فإنه يقضى بالأوسط في ذلك عملا بهذا الذي شرعه عليه السلام في باب الزكاة. وذو الدربة في التوجيه يورد هذا الدليل على وجهه فيقول: ولما كان عليه السلام قد أوصى بأن لا يؤخذ من الزكاة أدناها ولا أعلاها تحقق أن التكليف في الشرع يكون بالأوسط في الحدود والحقوق والمقادير، وهذا من ذاك يمكن. إذن فيقضى هنا بأن الشخص إذا كان يقرأ في هذا القدر والأخرى يقرأ فيما هو دونه فإننا نذهب إلى الوسط فنقضي به، وهذه طريقة في الشرع متبعة وقد مضى عليها الفقهاء في مواضع كثيرة وهي التي سنأخذ بها في هذا الموضوع أيضا. إذن فليقف هذا الشخص هذا الحاج في هذا المقام داعيا تضرعا طالبا ربه بهذا المقدار من الزمان، فإذا مضى هذا المقدار فقد أتى بهذا الذي يطابق به فعله سنته عليه السلام. هذا ما يتعلق بهيئة الزمانية. أما الهيئة التي يكون عليها بذاته فذاك سيأتي بيانه فرع الآخر وتياثره في الثانية. هذا الآن بيان للهيئة، لما بين حقيقة الزمان انتقل إلى بيان الهيئة التي يكون عليها هذا الشخص. ولفظ التياثر هنا كما سبق أن بحث فسر بتفسيرين، أحدهما أن يكون هذا الشخص على يسار الجمرة والذي يكون في جانب اليسار، وتفسير آخر هو أن تكون الجمرة هي التي تقع في يسار الرامي. فكلا التفسيرين قد ورد، كلاهما قد تربع بها هذا النص عند فقهاء المذهب. وعلى كل فإن هذا لهم امتداد للهيئة التي كان عليها عليه السلام، نقلت باللفظ ثم شرحت، ولما شرحت كان الاحتمال اعترى الشرح فظهر هذا الذي ترونه من القولين، أن يتياصر هو أو تتياصر الجمرة، وكلا الأمرين محل اجتهاد ونظار، ومن أخذ بما ظهر أنه الحق فهو الذي كلف به. الفرع الآخر وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات. تحصيب هو النزول بالمحصب، وهذا مصطلح فقهي، لأن التحصيب في اللغة هو الرمي بالحصباء، هذا هو التحصيب. قال حصبه إذا رماه بحصبة، وحصبه إذا أكثر من الرمي بالحصبات، فالتحصيب مبالغة في الحصب هي الرمي بالحصبة، وليس مرادا هنا، بل هذه عبارة مشتقة من المكان، وهذا في الحقيقة مما يمكن أن يذكره اللغويون ويبحثوا في مسلكه وسبيله، هل يصح أن يؤخذ الفعل من المكان؟ نعم نعم، هذا وارد في اللغة وهو صحيح، فيقول فلان سرق وفلان غرب، بمعنى أتى الغرب والآخر أتى الشرق، وما هذا اللفظ إلا مثل هذا، فيقول حصب إذا نزل بالمحصب. والنزول بالمحصب هذا له هيئة محددة منقولة هي التي قصدت بالذكر، وهي أن ينزل هذا الحاج بهذا المحل، ثم بعد ذلك يأتي فيه بصلاة الظهر وصلاة العصر، إن كان قد حصل وجوده في هذا الزمن وقت الصلاتين، هذا شرط في هذا الفعل. أما إذا كان قد أدركته صلاة الظهر قبل أن يصل إلى المحصب، فالواجب عليه أن يصلي هذه الصلاة حيث أدركته ولا يخرجها عن وقتها، لأن هذا الجمع هنا هو جمع وفاقي وليس جمعا تشريعيا، لا ليس شرطا أن يصل الجمع صلاة الظهر والعصر بالمحصب، الإتيان بهاتين الصلاتين في هذا المحل وفاقي وليس تشريعي، بمعنى أنه لا يشترط أن تأتي بالظهر والعصر في المحصب لكي تحقق هذه العبادة. فإن كنت في هذا الوقت وقت الظهر ووقت الظهر هناك ثم العصر صليتهما هناك، وإن كان الوقت قد أدركك قبل أن تصل وقت الظهر قبل أن تصل إلى المحصب صليت الظهر حيث أدركتك، ولا يمكن أن ينقل عن الأصل المشروع في وقت الصلاة لأنه لا يوجد ناقل، والاستصحاب أصل من أصول الشريعة، ولا يمكن أن يترك الشيء المقرر في الشرع حتى يرد الدليل على خلافه، ولم يرد دليل فوجب البقاء على الأصل وهو الإتيان بالصلاة في وقتها. فإن وصل إلى المحصبي صلى بها العصر ثم بعد ذلك ارتحل إلى مكة، وهذا الفعل مندوب. وقد تقدم أنه مندوب للحاج الذي هو من عموم الناس، عموم الناس. وفي الحقيقة أن العبارة التي تطلق في هذا المقام الراعية، وهذه العبارة في الحقيقة في هذا الزمان تشعر بنوع من النقص في حق الناس، لذلك تستبدل هذه بعموم الناس. فلا يظن ظان بأن الإسلام يخضع الخلق للحاكم وأنه هو المدبر وأنه هو المتصرف، لكن هذه اللفظة يجب أن تفسر حتى يعلم أنها تستلزم الحقوق على الراعي ولا تزل على الذل للراعية كما تشعر بذلك اللفظة. أن عدم تحليل هذه اللفظة لعدم معرفة مضامينها ربما يظن ظان بأنها تشعر بنوع من الاحتقار، أو لبهائم الراعية كمثل الأغنام كمثل البقر كمثل الإبل، هذا ليس مطلوبا ولا هو مقصود للشارع، بل هذا يشعر بأن هذا الشخص الذي تولى الرعي يجب عليه أن يحفظ هؤلاء القوم من الضرر، وأن يجلب لهم المصالح، وأن يدفعهم إلى حيث ينتفعون، ويمنعهم عما يضرهم. هذا هو معنى الرأي هكذا. على كل، فإذا كان هذا الذي نزل بالمحصب هو الخليفة الشرعي الذي تولى أمور المسلمين فإنه ينزل ولا يندب له ذلك، بل عليه أن ينزل، إما لأن هذا فيه إثبات لهذه الشعيرة وإبقاء لها، لأن في ذهابه وارتحاله ما قد يتداول عليه الناس والناس تبع له حتى تنسى هذه الشريعة ويسقط هذا الندب، وهذا فيه تبديل للشرع. وإما أن يكون ذلك من موافقة عليه السلام، فيكون نزوله هناك له وجه آخر، وهو أنه واجب في حق الخليفة، وفعله هنا يحتمل أن يستنبط منه هذا الأمر ولا يستبعد. لكن ليس كل محتمل يؤخذ به في الشرع، بل لا بد من للمحتمل من دليل يعضده ويؤكد أنه حق. وجه ذلك أن أحدهم سيقول لك هنا نزل عليه السلام بالمحصبي باعتباره خليفة، ونحن نحقق في حقه أن هذا النزول واجب عليه، وإذا كان كذلك فمن قام محله في الخلافة لازمه أن يكون آتيا بهذا الفعل لوجوب التقرير، ويمكن أن يقرره بأن هذا من باب الحفاظ على المندوبات والمستحبات حتى لا تتغير الشريعة، والواجب والمندوب بالجزء قد يكون واجبا بالكل. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وسبب نزوله هنا كما سبق أن ذكر أنه محل اتفقت فيه قريش على ما يسمى بعهد منع أقاربه عليه السلام من المبايعة والتزاوج وكل ما يمكن أن يسمى الحصار الاقتصادي والاجتماعي انعقد هناك. ولما نزل عليه السلام وصلى وذكر الله تعالى كأنه محى أثر هذا الشيء في ذلك المكان. بعض الناس يقول أنا أذهب إلى بعض المواضع التي ترتكب فيها الفواحش وآتي فيها بشيء من الاستغفار وبالصلوات لأنه عليه السلام فعل ذلك. بعض الناس عندهم هذا الأمر، قد سمعت من قاله مرة، لماذا تبيت في الأطيل ولماذا تبيت في هذه الفنادق مع ما فيها من كذا؟ قال أنا أذهب إليها إذا نزلتها من أجل أن أذكر الله تعالى فيها حتى أؤثر في المكان لرفع بعض آثار ما يفعل فيه من شرب الخمور ومن زاك الحرمة. ثم هذا الفقه، هذا فقه، هل ترون أنه صحيح؟ يقول أنا رحمة بهذا المكان، ذكرت فيها الله تعالى، صليت المغرب وقرأت الحزب الراتب كذا، ثم بعد ذلك ذكرت الله تعالى صلاة العشاء، ثم صليت العشاء، ثم ذكرت الله ما استطعت، ثم نمت. ألست رحمة بهذا المكان؟ ألم ينزل عليه السلام في المحصب؟ ألم تقولوا بأن نزوله في المحصب لما هو فعل إجرامي ارتكبته قريش؟ على كل حال إنما الأعمال بالنيات. على كل حال هذا أمر آخر، وربما يكون ذلك صحيحا، وربما سقى الله تعالى الإنسان أمرا عظيما. قال أحدهم يوما دخلت إلى محل ما عرفت هو فندق ولا شيء مقهى ولا، قال فوجدتهم قد وضعوا كلمة الله في محل غسل يد، يعني واحد جليجة صغيرة مكتوب فيها اسم الله ووضعوها تحت. قال والناس يغسلون والماء يتناثر والوسخ يسير إلى ذات الله. قال فذهبت إلى صاحب هذا، قلت له أريد أن أشتري منك هذه الزليجة. قال أنت متطرف، ثم الوائب قالتها ويسبوا ويشتموا. قال وبعد مدتنا رجعت فرأيتم قد أرسلوها. ربما يكون هذا قد سأل غيره، قال عندنا إجرام هذا، وضعت اسم الله تعالى في النجاسة، ورجع لقصد هذا الأمر ليحاوره مرة أخرى ويعرض عليه المال. قال فرجعت فوجدتها إما أنها قد أزلت وإما أنها قد محيت، محيت هذا الاسم ولم تبقى. هذه خير، هذا خير في المحصد، والمحصدات كثيرة. على كل فهذا الذي ذكر في هذه المسألة. فرع الآخر وطواف الوداع إن خرج لك الجحفة لا كالتنعيم. نعم، يندب لمن كان بمكة وأراد الخروج منها أن يودع البيت، ويكون ذلك بطواف الوداع. والذي تقرر عندهم في هذه المسألة أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، وإنما الغرض منه هو توديع البيت، وأن يكون آخر عهد الشخص الذي في مكة بالبيت هو هذا. لكن كيف يمكن أن يكون آخر عهدك بالبيت؟ هل تذهب إليه وتنظر فيه؟ هل تسلم عليه؟ هل تقبل حجر الأسود؟ كل هذا لا يمكن أن يكون رابطا بينك وبين الكعبة. الذي يمكن أن يكون رابطا بينك وبين الكعبة ويكون اللقاء بينكما يحصل به هو الطواف. فجعل الطواف صلة بين الحاج والبيت، أن الله تعالى هكذا شرع، وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل الطواف هو همزة وصل أو الحبل الذي يربط من كان في مكة بالبيت. ولما كان هذا مشروعا كان توديع الكعبة مشروعا بهذا الفعل. أنت إذا أردت أن تودع شخصا تذهب إليه في بيته وتسلم عليه وتودعه، لكن البيت لا يودع بالسلام ولا يودع بالنظار ولا يودع بتقبيل حيطانه، وإنما يودع بالطواف. فلذلك لما شرع الطواف، فلما كان الشخص سينصرف شرع له هذا الأمر إذا كان سيخرج إلى خارج مكة، مثلا جحفة أو التنعيم. أما إذا كان سيذهب إلى داره في مكة أو إلى محل قريب من ذلك، فهذا لا يحتاج إلى أن يودع، لأنه ما زال في المسجد. المسجد بمعناه العظيم الذي تقدم أن ذكر أنه مما يطلق على جميع الحرم في تفسير المسجد الحرام. على كل هذا هو الذي يذكر وهذا هو المقصود. الفرع الآخر شيخنا المالكية حملوا هذا الحكم على الندب. نعم، والحديث فيه أمر، ما موجب الانتقال أو ما القرينة التي رأوها؟ هو أمر هنا الدليل هو القرائن الحالية التي تدل على أن الأمر هنا محمول على الندب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها الإجماع على أن طواف الوداع سنة وليس واجبا. هل يوجد من قال بأن طواف الوداع واجب؟ من؟ كأن الجمهور يقول الجمهور. جمهور؟ طواف الوداع أو طواف الإفاضة؟ هل عندك نص هناك؟ طواف الوداع. وهل قال به أحد من الصحابة؟ إنه مدح بن سول ليحكي. نصف في المغني. أيه. قال رحمه الله: فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب، ومن تركه لزمه دم. وبذلك قال الحسن والحكم وحماد وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور. التابعين. على كل حال، فهذا الفقه الذي يروج هنا وفقه أهل المدينة، فإن كان هذا على كل حال الذي معروف أن المعروف أن الإجماع وقع على أنه طواف الوداع، لكن هل أجمع عليه أهل المدينة؟ هل هم فقهاء السبعة؟ هذا الذي كان مقررا. لكن إذا كان هذا المذهب الآخر قد ثبت، إذن فالإجماع لم ينعقد. لكن ماذا لو أن الصحابة لم يروى عنهم شيء في هذا الموضوع وبقي الأمر على النزبي؟ شنو سيكون الحكم؟ سيكون قول هؤلاء مطرحا لأنهم مسبوقون بالإجماع. إذن في المسألة محل بحث. إذا ثبت فعلا أن أحد من الصحابة لم يقم بوجوبه ولم ينقل عن شيء من ذلك، وذكر أن أهل المدينة كانوا يقولون بالاستحباب، وثبت ذلك عن الفقهاء السبعة الذين يأخذون علم الصحابة، وكان ذلك ثابتا، نتمسك بهذا ونجعله حجة حتى يرد الدليل على خلافه. فإن لم يرد الدليل على خلافه حمل أمر هنا على النزبي بقرينة هذا الاتفاق والإجماع من هؤلاء. لكن إذا كان هذا قد ثبت فهو مذهب. قالت إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. إذن هذا كله قرائن. نعم، هذا كلها قرائن تجل على عدم وجوبه. وأدلة أخرى من تتبعها سيجدها. على كل، فهذا هو الذي تقرر عند الملك في هذا المقر. إسقاطه إذن عن الحائض كاف في دفع الوجوب. نعم، لأنه لو كان واجبا لأمروا بأن ينتظروا حتى تطهر. لم يقال بأن العذرة هنا شرعي ولذلك سقط عنها بخلاف غيرها فيلزمه الدم. على كل، الظاهر أنه إذا كان هذا واجبا ويبقى في ذمتها فستطلب جميع مراتب الإمكان كما هو معروف في ترك الواجب. إذا اقتضى عذر أن يطلب الواجب فلا يصار إلى تركه إلا إذا تعذرت جميع وجوه اكتسابه. يطلب هذا ثم يطلب هذا ثم يطلب هذا، فإذا تعذر وجود أي شيء مما يمكن من الوجوب فحينئذ يصار إلى الإسقاط. أما ما دامت الاحتمالات هنا موجودة فإنه يتمسك بها إلى أن يرد الدليل على خلافه. نعم، هكذا قوله وطواف الوداع إلى آخره. حاصل مسألة أن الخارج من مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقا، وصل للميقات أم لا، وإن قصد مسكنه أو الإقامة طويلا فعليه الوداع مطلقا، وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر، فإن خرج لنحو أحد المواقيت ودع، وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع. هذا محصل كلام حطاب. نعم، على كل حال مسألة اجتهادية. هل يكون يودع إذا كان قاصدا للبعد؟ فهذا لن يقاش فيه. إذا كان بالقرب فما هو هذا القرب؟ هذا محل خلف. نعم، استدلوا بحديث ابن عباس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: في دليل عام قال بوجوب الطواف. نعم، لكن هذاك الأمر دابا حمل قضية هي الحمل الألفاظي على ما تدل عليه. يجب أن نعلم بأنه يمر بمرحلة عدم وجود ما يدل على المعارضة. حمل الأمر على الوجوب هذا متفق عليه عند الجمهور، لكن إذا وجد ما يدل على أنه قد نزل عن مرتبة الوجوب فيصيب القضاء بذلك. الذي تمسك به هؤلاء هو مثل هذا الحديث الذي عند صفية، وكذلك أيضا ما عليه فقهاء المدينة، وكذلك ما ثبت لأن الصحابة لم يقولوا إلى غير ذلك مما يمكن أن يثبت. على كل حال، في مسألة محل بحث ونظر. إذا كان لم يقل أحد من الصحابة وجوبه فهذا، ولكن ابن عباس ظاهر بأنه كان يميل إلى هذا الأمر. لكم مسألة فقهية. وإن صغيرا فإنه يندب له الوداع. هل هذا الوداع الآن هل هو متعلق بالبالغين أو يجوز أو يحق ذلك أيضا للصغير؟ إذا كان هذا الأمر من الشعائر الدينية المتعلقة بالتكليف الذي يقتضيه النظر أنه لا يودع، لكن إذا كان القصد التبرك بوداع البيت وأن هذا يصلح أن يكون أثره على الكبير والصغير وفائدته ترجع على قلب الصغير والكبير والخير يرجع للصغير والكبير، فهذا يمكن أن يقرر أيضا في حق السبي كما هو مقرر. وعلى كل فالذي رأوه هو أن هذا الفعل يأتيه الكبير ويأتيه الصغير. ثم إذا مددنا النظر شيئا ما إلى الأحكام فإنه يعرض هنا أن الفقهاء يقولون بأن الصبي مكلف بالمندوب، وإذا كان هذا هو متمسكهم فهذا قد انتهى، فهذا الأمر قد انتهى إلى دليله حينئذ. إذا قلنا بأن الصبي مكلف بالمندوب فإن هذا مندوب إذن فهو مطلوب به ولا إشكال فيه. قوله وإن صغيرا مبالغة في قوله وندب طواف الوداع إن خرج لك الجحفة، أي وإن كان ذلك الخارج صغيرا وظاهره لو كان غير مميز فيفعله عنه وليه. نعم. وتأدى الوداع بالإفاضة وبطواف العمرة، أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما. إذا كان هذا الشخص سيكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة هنا كاف لأنه يتضمن المعنى الذي كان موجبا لطواف الوداع. تقدم أن الذي استنبط من هذا الأمر النبوي ومن هذه من هذا الأمر هو أن المطلوب من المكلف أن لا يخرج من مكة حتى يكون آخر عهده حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ما الغرض؟ هل الطواف الآن وسيلة، الطواف الوداع وسيلة إلى المعنى، أو هو نفسه المعنى والقصد؟ الظاهر هو أن طواف الوداع ليس إلا وسيلة لتحقيق المطلوب، وهو أن يكون آخر عهد للحج بمكة هو الكعبة، حتى يكون آخر عهده متعلقا بالكعبة. تقدم أن قلنا إذا أردنا أن نودع الكعبة وأردنا أن يكون آخر عهدنا بها فإننا لن يتحقق لنا ذلك لا بالنظر في الكعبة ولا بالصلاة عند الكعبة ولا بتقبيل حجر الأسود ولا بلمس حيطان الكعبة، كل هذا لن يحقق هذا الأمر هو اكتساب آخر عهد بالكعبة، ولكن يكون بالطواف. وإذا نظرنا في هذا المعنى وجعلناه ومتعلق الحكم فإن كل طواف يحقق هذا المعنى، سواء كان طواف وداع أو كان طواف إفاضة أو كان طواف عمرة، هذا لا يضر. إذن المسألة الآن لكي نعمم هذا الحكم يجب أولا أن نحقق المناط الذي ربط به هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يكون آخر عهده بماذا؟ بالبيت. إيش كذلك؟ إذن هنا يقول بأن المعنى الذي من أجله شرع الطواف هو تحقيق هذا الأمر، أليس كذلك؟ إذا كان هذا المعنى قد نص عنه واستخرج من كلامه وجعل متعلق الحكم، فإن ذلك يدخل طواف الوداع ويدخل طواف الإفاضة ويدخل طواف العمرة، لأن ذلك يحقق المعنى من الذي شرع له هذا الفعل. ولكن إذا كان هذا المعنى الذي ذكر في الحديث قد قيد بطواف الوداع فإن تعميم هذه العلة حينئذ لا سبيل إليه. انظر الآن كيف سيكون النظر الفقهي من هذه الجزء وبيان ذلك يتأمله من أراد أن يتأمله. الذي شرع في توديع الكعبة هو طواف الوداع، هذا هو المعروف المشروع الذي قرر في هذا المقام. لكن طواف الوداع هو مقصود لذاته؟ إذا كان هو مقصود لذاته وأنه هو وحده الذي يقع به توزيع الكعبة فإنه لا يمكن حينئذ أن يكون طواف الإفاضة ولا طواف العمرة معتبرا ومحققا لهذا الأمر. أما إذا قلنا بأن الغرض هو أن يكون عهدنا بالكعبة متحققا قبل أن نخرج وأن ذلك لا يتحقق إلا بالطواف وجردنا حينئذ الطواف مناطا وجعلناه محققا لهذا العهد فإن ذلك يلزم بأن طواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف العمرة في تحقيق هذا الأمر على سواء وأنه لا فرق بينهما في تحقيق هذا الأمر. تأمل تأمل في هذا المنط وهو العمدة هنا. على كل فما قرئ في المذهب هو هذا الذي سمعته. ولو أنه يمكن أن يكون عهدك بالكعبة شيء آخر كان تصلي بجانبها وأن تلمسها أو أن تقبل حجر الأسود لو أمكن أن يكون ذلك محققا لهذا العهد بالكعبة لكان هذا كافيا وسيندرج حينئذ تحت عموم المشروع في هذا المكان. هذا هو قوله وتأدى إلى آخره. الحاصل أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخر عهده من البيت الطواف فلذلك يتأدى بطواف الإفاضة أو العمرة ولا يكون سعيه لها طولا حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم التوديع. والمراد بتأديه بهما أنه لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو العمرة ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع بل يسقط عنه الطلب بما ذكر ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر قياسا على تحية المسجد. نعم هكذا قرروا. وهنا ذكر عبارة هي في حقيقة ترجمة على فرع قال ولا سعيه لها ولا يكون سعيه لها طولا حيث ولا يكون سعيها لها طولا ضمير لها لأي شيء يرجع للعمرة بمعنى أن الحج أن هذا المعتمر إذا أتى بالطواف ثم سعى ثم حلق ثم انصرف فإن هذا لا يعتبر تطويلا للمقام بمكة هذا مغتفر فإن هذا يعد حينئذ من باب الخروج على فور طاف سعى حلق خرج. هل نعتبر هذا السعي وهذا الحلق قاضيا بأنه طول البقاء في الكعبة في مكة بعدما طاف؟ لا لا هذا مغتفر لأنه قليل في يعتبر زمنا قليلا أو يعتبر هذا الفعل لما كان مشروعا يعتبر غير معتد به في إفاضة الطول. على كل فإذا سعى الشخص فإذا طاف ثم سعى ثم حلق ثم خرج على الفور فهذا يعتبر كافيا في تحقيق طواف الوداع وطواف الإفاضة. لكن إذا نواه في طواف الإفاضة أو نواه في طواف العمرة إذا نوى بهما الطوافين معا طاف وهو ينوي طواف الوداع وطاف وهو ينوي طواف الإفاضة وجمع بين النيتين قال هذا كاف في هذا المقام ويتحقق له الإتيان بالوجوب والإتيان بالندب كما في تحية المسجد أنه إذا صلى الفرض أتى بالفرض وأتى بالندب كما سبق ذكر ذلك. وهذا يندرج فيه ما يسمى بحقيقة بقاعدة الاندراج. ولا يرجع القهقرة بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام. إذا طاف بالبيت استدبره استدبره أن هذا هو الأصل في عبادة المسلمين لا يعظمون ما عظمه الله تعالى إلا بالمشروع ولا يحدثون تعظيمات اجتهادية ولذلك وقت مناقشات في تعظيم المصحف بالتقبيل ونحو ذلك مما رآه البعض جائزا وأن هذه الأفعال ليست إلا من باب التقديس ومن باب التشريف ومن باب الاحترام ومن باب التقرب إلى الله تعالى بمزيد رفع قيمة ما أطلب برفعه. ومنهم من يقول بأن هذه الأمور لا يمكن أن تشرع لأنها لم تنقل. وهنا قرر كما هو معروف عند المالكية أنهم في هذا الباب يقفون عند يلتزمون بالتوقيف في هذه في مثل هذه الأحكام. قال لا يرجع القهقرة، بمعنى أنه إذا طاف استدبر من أول ما ينهي طوافه، استدبر الكعبة ومشى على الوجه المعتاد. أما رجوعه للقهقرة يريد بذلك أن هذا من باب التعظيم، فهذه بدعة، لأن ذلك لم يقل ما يتقرب به إلى الله تعالى في هذا المقام، بل لا يجوز بتاتا أن يعظم شيء في الأرض بهذه الهيئة، سواء كان بيتا أو غير البيت، سواء كان معظما في الدين أو غير معظما في الدنيا. فهذا فعل من أفعال المشركين وأهل الجاهلية، هم الذين يعتبرون أن استدبار الكعبة أو استدبار عظيم من عظمائهم يعتبر إهانة، هذا غير صحيح. وهذه المسألة في حقيقة الأمر مما تشاجر فيه الفقهاء مع الذين يوسعون دائرة الوجدان في الأحكام، الذين يوسعون دائرة الوجدان في الأحكام يقولون بأن تعظيم الله سبحانه وتعالى إذا اقتضاه القلب صح فعله بالبدن، وهذا الأساس، أساس من القلب، جعل الأسس من القلب، هذا أغلقه الفقهاء في باب التشريع. قالوا لا يمكن أن نقول بأن كلما ظهر في القلب أنه معتبر ومعظم به أننا سندخله في باب التشريع. لذلك هذه الأمور التي تحدث للمساجد وحدث للمصحف وحدث للقبر النبوي وحدث للكعبة أو ما جرى مجرى ذلك مما هو معظم عند المسلمين، الفقهاء يمنعون زيادة على الوارد، ولكن أرباب الوجدان يقول نحن ما فعلنا إلا تعظيما لله وتعظيما لدين الله وتشريفا لما شرفه الله وتعظيما لما عظمه الله، فمن مانع من أن نزخرف بيوت الله ونجعلها أحسن بيت في الوجود جمالا وكذا؟ لم يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع؟ أليس هذا من باب الرفع؟ أليس هذا من باب التشريف؟ أليس هذا مطلوبا شرعا والمعنى يشمل كل هذه الصور؟ كل ما نعظمه في قلوبنا جوارحنا إذا أظهرته فإن ذلك من باب التقرب إلى الله تعالى وعبادته. لكن كما سبق أن ذكر ما الفقهاء لا يعتبرون هذا، لا، نحن متعبدون بما أنزل، وإذا فتحنا هذا الباب فربما شرعنا ما لا يقبله الله تعالى منا عبادة، بل قد يعد هذا من باب التشريع بما لم يأذن به الله. هكذا إذن في الوجدان الآن لما جعل مصدرا من مصادر المحبوب والمكروه وكذا في الدين ظهرت مثل هذه الأحوال التي ترى الآن، بعد مدد هذا إلى الفوائد التي تكون عن الهيئات، والفوائد التي تكون عن الأفعال، والفوائد التي تكون عن الحركات وما شابه ذلك، فأدرج ذلك في جملة المشروعات. قال قد جربت هذا الأمر فوجدته نافعا للقلب، يجلب لي الخشوع ويجلب لي الإخبات، وإذا كان كذلك أدرجه في المشروعات. هؤلاء جميعا يقولون بأن هذه الأمور ما قصدنا بها إلا ما يقربنا إلى الله، وقد رأينا أن هذا ينفعنا في بيننا وبين الله، وإذ قد نأتي بهذه المسائل نأتي بها ابتغاء رضا الله ورحمة الله، فأين المشكل؟ أصحاب الحضرة مثلا وما شابه ذلك مما يفعل يقولون. لكن في حقيقة الأمر قانون الفقه والنظر بقواعد الشريعة يمنع مثل هذا. قل بأن هذا قد يكون من كيد الشيطان، لأننا لم نأمن من أن يكذب على النبي إلا بعد ظهور معجزته، وهي تحمل كلام وحي فصدقناه وآمنا به، ولذلك خلاص هذا لا يمكن أن يأتي الشيطان من جهته. إن أغلق باب دخول إبليس من جهته، وغيره لا نأمن من أن يكون الشيطان قد يأتي منه. فلذلك يجب دائما أن نتمسك بالوارد والمنصوص عليه وأن نلغي ما سواه. هذه مسألة فقهية تعارض بهذا الذي يسمى عندهم بالحكمة. والبحث كبير، هل نعظم الكعبة بكل ما يعظم به معظمون؟ هل نعظم المصحف بكل ما يعظم به معظمون؟ هل المساجد نرقيها حتى نرفع ضريبة لا نأتي فيها بشيء مما يفعل فيها تعظيما لها وتقديسا وتشريفا؟ هذه مسائل في الحقيقة فيها القلب وفيها الدليل. القلب يدعو إلى شيء والدليل يقول هذا غير مشروع، فمن يحكم؟ فيها بحث طويل. ولكن الناس الذين ذهبوا في هذا المذهب يدعون أن وراء هذا الذي هو مشروع ما هو حكمة، مستدلون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، قل ها هو موسى يطبق الشرع، وهذا هو الخضر صح قوله، من الذي جعل الله تعالى مقاله هو الصحيح، خضر أو موسى؟ ليش كان الخضر؟ أنه أخبر عن أمور صحت والشريعة تناقضها، هكذا يقولون. ولكن تورد أسئلة وبحوث تجعل هذا الكلام باطلا. على كل أن نحيي الكعبة بهذه الطريقة هذا غير مشروع فلا يجوز، يستدبرها ثم يرجع لحال سبيله. وهذا الاستدبار قد يكون لهذا الوجه، وقد يكون لأن من يستقبله من المسلمين مقدمون على الكعبة، كما كان ابن عباس يفعل حين يجلس ويسند ظهره إلى الكعبة ويقول إنك لأعظم عند الله قدرا كذا، ولكن المسلم أعظم منك، المسلم أعظم من الكعبة عندك كما يقول ابن عباس. استقبال المسلم أفضل من استقبال الكعبة مذهب ابن عباس. أربعة سيصرخ ويقول وبيت الله، قلت لك خلف ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة، إن أعجبك فهو ابن عباس، وإن معجبك رد على ابن عباس، طف إلى آخره. خلاصة القول أن هذا هو المشروع في هذا المقام ثم قال. وبطل يعني كونه وداعا، وإلا فهو في نفسه صحيح بإقامة بعض يوم بمكة فيطلب بإعادته. إذا كان الشخص قد طاف طواف الوداع ولكنه لم يخرج على الفور بل بقي في مكة نصف اليوم، أليس كذلك؟ أكثر من نصف اليوم، ماذا قال؟ أنا أظن أن بعض اليوم يكون بالنصف. ها؟ هو قال الساعة الفلكية، والساعة الفلكية ما هي؟ جزء من 12 جزءا من النهار، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. أيوة ساعة. على حسب الصيف والشتاء. أنا أقول ساعة. هذا هو الساعة الفلكية، ولكن الساعة الفلكية بماذا تخرجونها؟ بماذا تعرفونها أنتم؟ نحن نعرفها بالظل، لا نعرفها بالتوقيت، بتوقيتها بهذه الآلة. يقف الشخص في الظل ثم يحسب كم من قدم، ثم بعد ذلك يستخرج الساعة ويستخرج الشمس أين توجد وفي أي منزل توجد. درستم المقنع؟ هذا موجود في كتاب المقنع الذي هو كتاب صغير في علم الفلك، إذا أدخلتم هذا فستعلمون أنها ولكن استخراج هذه الساعات بعضهم لا يدرسه لأنه يستعمل في السحر، أن ساعة نحس وساعة سعد وقت الكتاب ديال الجدول، وإذاك بعضهم يمر عليها مرورا لا يعلمها لأحد. أنه من المعروف أنه إذا ضبط الظل يعرف أولا الساعة ويعرف الشمس أين توجد في أي منزل، ما هو الطالع الآن، من نجم يطلع، والشمس طالعة، يربطون التأثير بالنجوم. ولكن في الحقيقة الذي يؤثر الشياطين وليس النجوم، متعلق كل هذه الأمور يفضي إلى الشرك. على كل حال هذه مسألة يدرسها أهل المقنع، ولكن كان الطلبة دائما عندما يدرسون المقنع تجدهم في الشمس، هذا يعبر وهذا كيعبر وهذا يتشاجرون، انت سيدي لا سيدي طلع دابا الشمس في منزلي كذا، والشمس الآن في منزلي كذا، هكذا. ولكن هذه المسألة قد تلاشت في هذا الزمن. خلاصة الكلام أن هذا الذي طاف طواف الوداع إذا لم يخرج وبقي في مكة فإن هذا الطواف يبطل من حيث كونه وداعا وليس من حيث تبوت أجره. يتبوت له أجر الطواف ويكتب له ما يكتب له بسببه، ولكنه لا يكون طواف وداع، وعليه إذن أن يودع الكعبة. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إن بقي في مكة زال عن طوافه هذا وصف الوداع، وبقي الطواف طواف عبادة يكتب له أجره، وعليه إذا طال مقامه على الوجه الذي تقدم بيانه أن يعيد هذا الطواف يقصد به طواف الوداع. هذا هو الوجه. لماذا قال بعضهم موسى؟ هو دب هذاك البعض نعم يصدق عليه، أخذ بظاهر اللفظ في أعلم في أدنى مراتبه. لماذا البعض؟ لأن هي التي يتحقق بها أنه ينفع الفورية. فورية، لأن مثلا إذا نظرنا إلى الشخص الآن لكي يكون مسرعا خارجا من المسجد، خارج المسجد كم يحتاج إليه؟ فلا بد من إدخال العادة والعرف هنا كما قد أدخلناه في توقيت الصلاة وفيما يثبت في ذمة المرأة إذا كان عنده العذر. أدخلنا دائما العادة، دائما كندخل العادة وكنضبط بها الوقت، أليس كذلك؟ ندخل العادة ونضبط بها الزمان. بالنسبة لإجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع، إذا قلنا أن طواف الوداع مقصود بذاته، لا يمكن أن نقول بقاعدة الاندراج؟ لا، إذا كان مقصودا بذاته، ما معنى مقصودا بذاته؟ أنه لا يمكن أن ينوب عنه غيره، أنه لا يمكن أن ينوب عنه غيره، لأن المقصود بالذات لا بد أن يؤتي بذاته، وهذا ما نفاه هناك وجعله مثل تحية المسجد. تحية المسجد هذا غير مقصود ذاته، وإنما هو من أجل أن يحيي المسجد بصلاة قد دخل فصلى الفرض. نعم. قوله بإقامة بعض يوم بمكة أي أو بمحل دون ذي طوى، وأما لو أقام بذي طوى أو بالأبطح يوما أو بعضه لم يبطل وداعه، والمراد ببعض اليوم ما زاد على الساعة الفلكية كما قال شيخنا العدوي. هذا في بحث أن البعض هنا محل مناقشة، قد يقول البعض بأن البعض يصدق بأدنى من الساعة الفلكية، ولكن كما سبق أن ذكر إذا قلنا مثلا هذا الظرف متى نعتبر بأنه يعتبر محل للفعل، لا بد أن ننظر إلى العادة. قد سبق أن قلنا بأن مرات إذا كانت قد طهرت ثم بقي لها ما تؤدي فيه مدى صلاة ركعتين، قلنا مع زمن مع تقديم التطهير والوسع والقدرة، لابد أن يدخلوا هذاك الشرط باش يكون الزمن محدد. هذا أيضا كذلك، أن مثلا 10 دقائق هذا لا يمكن أن يكون هذا الشخص يرفع عنه الفورية، فالزمان هنا تدخل فيه العادة التي تتعلق بالشخص لكي يحدث. نعم. تحجز إيش؟ تلوث إيش؟ ما يحتاج إلى حاجة إليه، لا حاجة إليه. الأمر هنا متعلق بمن حقق الفور في الخروج ومن تحقق في حقه البطء والبقاء ولم يأتي بالفور. بماذا يتحقق ورفع الفور؟ بهذا الذي ذكر، لا بشغل خف ولو بيعا فلا يبطل، أي لا يطلب بإعادته. التافه دائما لأن ذلك قريب من اسم، لذلك تعتبر في حكم المسجد. قلنا بأن هذا يعتبر في حكم المسجد، هذا ما زال في المسجد، هذا بمعناه العام، وسأشرنا إليه فيما سبق، قلنا بأن هذا يعتبر ما زال في المسجد بمعناه بأحد معانيه، هكذا قلنا، وهذا ما وجهنا به هذا الفرع فيما سبق وأشرنا إليه. لا بشغل خف ولو بيعا فلا يبطل، أي لا يطلب بإعادته. التافه دائما من الزمان وما في حكمه يجعلونه ملغا، وطرح التافه هذا في الحقيقة يحتاج إلى بحث أولا لتحديد معنى التافه. كل هذه المواضع التي يحكم فيها بالأحكام يقرر فيها أن ما هو تافه لا يلتفت إليه إلا في بعض الأبواب التي فيها التشدد كالربا. الغرر التافه، الجهالة التافهة، النقص التافه، كل شيء تافه إذا حصل فإنه يلغى، سواء كان في شيء مادي كما سبق أن ذكر مثلا في عيوب الأضاحي، أو كان مثلا في المناطات، وكذلك إذا كان في الزمن يلغون هذا الشيء الذي يعتبرونه قليلا ويحكمون عليه بالتافه. ولكن يجب أن نضبط هذا التافه، لأن التافه هذا قد يكون أمرا نسبيا، فهذا قد يرى هذا الزمن تافيا والآخر يراه غير تافه. فهنكتفي بالعرف كما قرر الفقهاء، قالوا الشيء إذا كان تافيا لا يؤثر، سواء كان في باب الآفات التي تضرب الأشجار، أو في الغرار الذي يكون في المعاملات، أو في الجهالة التي تكون أيضا في العقود، وكذلك أيضا التافه في شيء قد نقص مثلا كعيوب التي في الأضاحي، وهكذا وهكذا. نرى دائما أن التافه يلغونه، يقولون هذا قليل فيكون تافها، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق حتى يحدد ما هو التافه في كل مكان، وتحدد أدلة عدم اعتبار الشارع للتافه. نعم، الشارع لا يعتبر التافه. أمران يلغيهما الشرع في الأحكام، التافع والتابع، هذا يلغيه لا يؤثر. التافه هو التابع، لأنه لو أردنا مثلا أن نعتبر كل مناط كيفما كان وإن كان تافها، لا يمكن أن تكون المعاملة الإسلامية جارية، فكل شيء سيجمد. وهكذا حتى إنهم أدخلوا إسقاط بعض الشروط في التافه. قال الشيء التافه وإن لم يراه يجوز بيعه مثلا، عند بعض المذاهب الشيء التافه حاجة تافهة، وإن لم يراها وإن لم يعلمها وإن لم توصف له. لماذا الفقهاء جعلوا التافع دائما مستثنى من عموم الأحكام؟ نظروا في الشرع فوجدوا فعلا أننا إذا لم نفعل ذلك فإن الشريعة ستجمد، ولا يمكن أن توجد معاملة في الدنيا إذا لم يلغى فيها أمرا. التافه هو التابع، أننا إذا لم نلغي التابع ولم نلغي التافه فكيف يمكن أن نبيع ونشتري؟ فكيف يمكن مثلا أن تستعمل إجارة؟ الإجارة فيها شيء من الغرر، لبيع فيه شيء من الغرر، لا يخلو عقد من شيء ما ولكنه تافه نادر ويلغى. بهذا تعلم أن الشريعة قد بنيت من أجل الصيرورة والمرونة، ولهذا بعضهم استغرب كيف يمكن أن تنشأ هذا النظام بهذا النوع من المرونة من الصحراء، كيف نشأ هذا في منطقة ما فيهاش حضارة، ما فيهاش ثقافات، ما فيها معارف، ما فيهاش فلسفات، ما فيهاش مناهج تفكير، كيف نشأت هذه الشريعة؟ الناس لا يعرفون هذه الحقيقة. وكذب قوم آخرون أن تكون هذه الأشياء قد وجدت في مكة، أن هذه قد وضعت في مكة في مؤتمرين حضر فيما يسمى بفلاسفة الماديين الذين يرون أنفسهم بأنهم يقرؤون الوقائع بتجرد، وفي نهاية المؤتمر قالوا هناك حقيقة انتهى إليهم هذا البحث. أولا أن النبي لا يوجد بمكة، ليس في مكة. ثانيا أن هذه الشريعة غير موضوعة في الصحراء، ما بد من منطقة حضارية تتقذف فيها المعارف وتتلاطم فيها جميع أنواع الثقافات والمعارف والفلسفة، من هو يمكن أن تنشأ هذه الفلسفة المادية؟ لأنهم يبعدون الجانب الغيبي، في الأمور. وهذا غريب أن الإسلام مرين صالح لكل شيء في جواب لكل قضية. يقول لك لا هذه معقدة، لا ماشي معقدة من حيث حكمها، معقدة من حيث تصورها ومعرفتها، ماشي ما خاص غير تصورها، بمجرد ما كتصور النازلة الحكم سهل، تلقى المناطق خرج المناطق خرج المناطق الحكم سهل، ولكن كيف تتصورها وفيها خبايا وفيها أمور لم تعرفها وفيها بعض الأشياء، كل هذه الأشياء الآن التي يقول بعض الناس والله حدثت نوازل الآن في التجارة الإلكترونية وفي المعاملات الآن ولكن أنتم جامدون، ألم تصوروا المسائل حتى تعطى لها جوابها؟ غير مسألة بمجرد ما كتصور وكتكون إحاطة بها قد حصلت في الذهن فإنها مباشرة تجي الأدلة الشرعية وتحكم فيها، كما تحكم في مسألة في هذه الأبواب تحكم في مسألة كيفما كانت وإن كانت معقدة حتى النهاية، لأن الأوصاف التي فيها لا تكون إلا أوصافا تجلب الإباحة ولا أوصافا تجلب التحريم، ما كان جوج ما كان خمسة، لأن كما درتي الوصف إسلام صنفه، إسلام أعطاه التصنيف، والفعل لا يخلو من حقيقة ومن هيئة، دير المعاملة أديرها على شكل، داك الشكل عنده الحكم في الإسلام، ديك الهيئة تقدر تكون مليون مسألة ولا يخلو شكلها من حكم شرعي ضروري حكم عليها، بمجرد ما كدير المعاملة كيتبقوا عليها الماهية، كيشوفوا واش منطبقة مع البيع ولا لا، كيشوفوا هذا الطرف من البيع ما كاين ولا كيشوفوا الموانع ديال البيع حدثت ولا ما يفسد البيع حدث، تيقول لك هذا البيع فاسد، إلا شافوا سالم حتى التمام وينظروا في المآل ويشوفوا الآثار، لأن حتى هذا أيضا من الفقه من الفقه التمثيل، يحكمون بالجواز إذا سلم من جميع الجهات، لا توجد قاعدة تخرج عن هذا النظام، لذلك الإسلام هنا ملكي يلغي ذلك التوافيه، ماذا يفعل؟ يلغي هذه الأشياء حتى تكون أحكام الشرع جارية، لا يمكن أن تمنع بهذه الأشياء البسيطة التافهة، وإلا ما كيفاش غتصحن دابا الإجارة؟ الإجارة إلا بغينا نطبقوا عليها القواعد، ما طبقنا على قاعدة إلغاء التبعية وإلغاء التفاهم، ما يمكنش تكون إجارة جائزة، إذ كيف تملك حرا؟ كيف تملك حرا وتتصرف فيه وتأمره وتنهاه ويلزم بأمرك ونهيك؟ كيف يكون هذا جائز؟ الحر لا يملك، جيب الإنسان من السوق تقول لها هزر لحظة، تقول لي يلزموني، لا يجب عليك بماذا؟ بعقد الإجارة. كيف يمكن أن يصح البيع الآن إذا طبقنا عليه عدم إلغاء التبعية؟ فين هو حقيقة المبيع؟ أنت اشتريت بقرة مثلا وغرضك الحليب، شحال فيها من حليب؟ شحال فيها من لتر؟ كم تعطي في النهار؟ غرضك الحليب، لكن لما كان ذلك تابعا للبيع والغية. على كل فهذه الأشياء التافهة التي يعتبرون بأنها لا تؤثر في الأحكام تعد ملغاة، ولهذا ألغى هنا هذا الظرف من الزمان، قال بأنه لا يؤثر لأن هذا لا يدفع الفور، وهذا هو المعيار. ورجع له إن بطل أو لم يكن فعله إن لم يخف فوات أصحابه. نعم، إذا كان الشخص قد فاته طواف الوداع بهذا الذي ذكرناه أو أنه لم يفعله أصلا فإنه يرجع إليه وهو بقرب مكة، يرجع إليه ولو خرج من مكة، ثم تذاكر مع بعض القوم فقال لهم أنا لم أطف طواف الوداع، يقول ارجع وطف، أو طفت طواف الوداع وبقيت اليوم كله بمكة، يمر بالرجوع، لكن ذلك ما لم يكون تترتب عنه المشقة والعنت، ما جعل عليكم في الدين من حرج، شوف كيفاش نزلوا هنا، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم بعد ذلك ينظر إلى المأمور به فيحدد الحرج، إن كان الشيء المأمور به ندبان الحرج الذي يعتبر فيه قد يكون قليلا ولكن مع ذلك يؤثر، وإذا كان المأمور به واجبا الحرج الذي يعتبر فيه مرفوعا لا بد أن يكون زائدا على الحرج الذي في المندوب. هذا الآن سيرجع لأي شيء؟ لفعل المندوب وهو طواف الوداع. ولذلك قالوا ما لم يخف فوات رفقته، بما يذهب ليطوف في الوداع فيجد رفقة قد رحلت. ده من قدر الطائرة، هي الرفقة الآن نكار. ولكن النكار لا يسترجمون الانفصال، هذا بحث يحتاج إلى المنار. أحسن أحققه في الكار، أنا هو مثل الرفقة أم لا؟ لا بد أن يكون في المقيس، والمقيس عليه علة جامعة ويتساويان في العلة، أليس كذلك؟ الرفقة إذا ذهبت لن تصل إليها أو قد تصل إليها بعانة. أما الكار نقول الكار ولا حفيدة نقول الكار، دخلوا اللغة الأعجمية في المختصر يتقلقوا دسقوا الآخرون المختصر يقول لك أعجمين. إذا أخيري قلنا بأن هذا إذا أردنا أن نسوي هذا بهذا، وهذه جيدة في الفقه، إذا أردت أن تلحق مثلا شيئا ما بالرفقة وتسوي نظرا لتغير الأحوال، فانظر هل ما في هذا من المشقة والعناء هو ما في هذا. فوات الرفقة وذهابها قد يكون فيه أمور، منها أولا الخوف من السراق واللصوص في ذلك الزمان إذا مشيت وحدك، ولو كنت راكبا فربما تعرض نفسك للتلف. أما وفيها أيضا مشقة الوصول إليهم إذا كانوا قد ذهبوا يوما مثلا أو يومين، يوم صعب أن تصل إليهم، وهذا كله في مشقة وعانة وتعرض للنفس للهلاك. أما الحافلة، إذا ذهبت هذه الحافلة فستذهب هذه الحافلة وستلتقون في المطار، أليس كذلك؟ ها؟ الملابس الحقائب. ملابس الحقائب التي دفعت الناقل. حقيبة؟ حقائب الملابس أغراض. قول إذن وسوف يفوته ذهاب أغراضه كما قلنا في النزول في أين؟ في واحد البلاصة قلنا إذا لا يحرم فيه إلا إذا خاف على في البلاصة. أي بلاصة؟ ده جور الميقات. أين؟ في أي بحر؟ القلزوم. هل تذكرتم القلزوم؟ ذكرنا هناك هذه العلة وتمسكنا بها في أن له أن يترك الإحرام إذا خاف من هذا الأمر. إذن هذا الحقيبة إذن هي زائدة على المشقة التي ذكرت. على كل إذا كان سيلحقه المشقة والإنسان معير نفسه في باب الرخص، حتى قيل بأن علة الرخصة لا يحددها الفقيه وإنما يحددها المكلف. الفقيه دابا حتى إلى سؤالك مثلا في المشقة يمكن أن لا يقدر على معرفة الغور والحالة التي تكون عليه المشقة في النفس، ولذلك أحيانا يبينونها ثم يحيلون على المكلف أن يرى هل هذا موجود أو غير موجود، لأنهم لا يستطيعون أن يعرفوا مقدار ذلك. في بعض المباحث الفقهية يقولون والرخصة يقدرها المكلف، ولكن يعرف اسم مشقة كينها ولا توجد ولا كذا. حتى هذا الذي ذكرناه مثلا من فوات الحافلة يمكن أن تكون مشقة لهذا الشخص لأنه لا يوجد لديه نقود، يمكن أن يركب أن أن أن أن أن أن يدفعها في ركوب حافلة أخرى، وربما يكون فيما عنده من الآتات مثلا ثقل لو جاء به مرة أخرى إلى المدينة ورجع به سيكون في مشقة وعادة. إذا قلنا المشقة هنا هي التي تعلق بها الحكم فلا بد من التفصيل بحسب الأحوال، والمكلف أيضا قد يعلم بعض الأسرار التي لا يعرفها المفتي فيقضى له بنحو ما قرر. وحبس الكري والولي من زوج أو محرم أي جبرا على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء لحيض أو نفاس منعها من طواف الإفاضة قدره ظرف حبس أي قدر زمنه، فإن ارتفع طوافة الإفاضة. نعم نعم، إذا كان المال له بال يكون تافه، والتافه بحسب المكلف كذلك. أن الناس من عنده 100 ريال تعني جبل أحد، الناس من عنده 1000 ريال لا يعني شيئا، هذا بحسب المكدر يدفع هذا ولا يبالي. من الناس من إذا دفع 100 ريال مسكين كأنما نزعت من جوف قلبه. إنسان يختلف، ولكن ليس بسبب البخل بل بسبب ضعفه. نعم. أما إذا كان بالبخل فلا يعتد بحاله، لأن حاله لا يعتبره الشرع، لأنه على خلاف أوصف التي تكون في المؤمنين. البخل لا، البخل ليس علة بل هو مرض أن يعالجه. إذا قلنا وهذا الآن هذه المرأة التي طرأ عليها هذا الوصف، يلزم الولي والكري ببقاء معها إلى أن تطهر، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ينتظرون إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. كلامنا في طواف الإفاضة وليس في طواف الوداع، أن طواف الوداع ليس فيه هذا الأمر لأنه مندوب، فإن تركته فلا شيء عليها على المذهب، وإلا فعل مندوب، والمندوب لا قوته لا تصل إلى درجة هذا الذي يكون بسبب الفعل الواجب. وقد قلنا بأن الحرج يتحمل بحسب درجة المأمور به، إذا كان ندب رفع الحرج فيه بحسبه، والواجب رفع الحرج فيه بحسبه. هنا قد يكون يلزم صاحب الدواب وكذلك هذا الآخر الولي بأن يبقى مع المرأة إلى أن تطهر لتحقق بذلك هذا الركن وتحفظ حجها من الفساد. هكذا. ويلزمان بذلك، ولكن هذا كله ما لم يعرض في هذا الموضع ما هو أشد من فوات حجها. فإذا ظهر ما هو أشد وما هو أولى بالاعتبار من المفاسد فإنه يقدم، وهذا من باب تعارض مفسدتين: مفسدة فوات الحج عنها الناس تبقى محرمة، ومفسدة أعظم منها وهو تعريض الناس للتلف والهلك. فإذا كان هذه المفسدة التي في الصورة الأولى تقابلها شيء من الصبر شيء من التحمل من الكاري والولي، فإن هذا يقدم عليه حفظ حجها ودينها ويلغى اعتبار هذه المشقة والحرج. أما إذا عرض بعد ذلك ما قد يوجب تقديم حق هؤلاء الذين معها على حقها فإنه يصار إليه. وهذا كله راه جيد جدا عندما نقول دائما احنا نقول وإذا عرضت مفسدة مع مفسدة فإنه يقدم ما هو الأقوى منها، ثم إذا بدحنا بحثنا في الفروع لا نجد أي مثال. وهذا جفاف في المادة مع توفرها، فنكون كما قال الشاعر. ماذا قال الشاعر؟ ماذا قال الشاعر؟ قال كالعير يقتلها الضمى والماء فوق ظهرها محمول. كالعير يقتلها كالعير يقتله الضمى والماء فوق ظهره محمول. شنو كان قبل عبد الله؟ كالعير في البيداء يقتله الضمى والماء فوق ظهره محمول. وش العير بعد؟ مذكر ولا مؤنث؟ العير مش مذكر ولا مؤنث؟ وش جمع ولا مفرد؟ جمع. ماذا؟ متأكدين؟ العير جمع أو مفرد؟ إذا كان جمعا ما مفرده؟ مفرده ما هو؟ صيغة عير صيغة جمع كبيض، ومقتضى ذلك أن يكون مفرده عيرة أو أعير لما تقتضي قواعد. لكن هذا هل له مفرد؟ ما هو مفرده؟ معناه. ها؟ المعنى سيكون مفرد له من اللفظ. وبدي يكون له مفرد من غير لفظه. لأن إذا قلنا هذا مفرد له من لفظه معناه أن له مفرد من غير لفظه كالنساء. هذا جمع لا مفرد له من لفظه. لكن مفرده ما هو؟ المرأة. وكذلك العير، العير مش العير، العير أحمر هذاك. حمار الوحش هذاك. العير. العير أيتها العير إنكم لسارقون. هذا دليل على أنه جمع لسارقون. ولا أهل العير، أهل العير إنكم لسارقون. على كل حال هذا البحث هذا في الفضاء نتركها إلى تتبها غدا على وجهها. إذا قلنا بأن هذا الشخص إذا كان، إذا كانت هذه المرأة ستلزم هؤلاء بهذا الأمر وإن كان في شيء من المشقة فإنه يلزم بها الكري. تقول كيفاش؟ لماذا تلزمون الكري؟ لأنه لما اكترى للمرأة دخل على هذا الأمر في مجريات العادة. كان هذا أمر متوقعا لأنه مما يدخل في مجريات العقد العادة بالعقد. والذي دخل في أمر يعلم بمجرى العادة أنه قد يحدث فإنه يدخل في العقد بالعرف لما اكترى للمرأة ويعرف أن المرأة قد يعرض لها هذا الأمر. اكترى لها وقال سأعطيك رواحلا وإبلا وكذا تحمل على حوائجك فقد دخل على هذا الأمر. وما دخل قد دخل هذا الأمر فهو داخل في العقد. أما الولي أيضا فهو مثله لأنه لما تولى الأمر وقال سأذهب بك لتحجي وكان يعرف حال النساء فبالضرورة أن هذا الأمر أيضا داخل في هذا الذي تحمله. إذن فصاحب الكراء قد دخل على هذا الأمر فلزم أن يكون ملتزما به لأنه مدرج في العقد بالعرف. فلو أنه اكترى للرجال مثلا، اكترى للرجال ولم يكتر للنساء ثم جاء إنسان بزوجة قال سأذهب بزوجتي، هنا سوف يكون الأمر على خلاف هذا الذي قرر لأنه ما دخل على هذا الأمر في العقد. ما تخرج مع ليكري لمن قد يعرض في هذا الحال، وإنما اكترى لقوم آخرين لهم خصوصيات فاختارهم لهذا الأمر. ولكن إذا قبل هذا فقد قبل جميع ما يكون عنه من حال، وهذا ستجدونه في فروع شتى في باب المعاملات. أن من دخل على شيء وكان يعلم عادته ثم طرأ هذا الأمر فإنه يعتبر ذلك داخلا في العقد لأنه دخل في العقد ويعلم حقيقة هذا الأمر واحتمال وروده، ذلك يعتبر. وثاني هذا هو الغالب، حتى إن قلت بأن هذا نادر قالوا هذا هو الغالب. كيف يكون نادرا؟ هذا هو الغالب. ولذلك أرزم بالبقاء. وكذلك الولي هذا أيضا لما قال ما في أذهب معك لتحجي فإنه قد دخل في هذا الأمر مع أنه يعلم أن هذا الأمر قد يحدث. قد تقول بأنه قد يذهل عن هذا ولا يتفطن له، لا ينفعه ذلك لأن هذا الأمر في الغالب أهل المعاملات يتفطنون له، فإن غفل عنه هذا فهذا نادر لا يلتفت إليه. هذا الفقه هو هذا، وذلك حكم عليه. في الحقيقة الواجب أن لا يدخل في العقد ما ليس فيه. كيف تلزمني بالبقاء والناس قد سفروا ورحلوا وأنا سأبقى يومين ثلاثة أيام أنتظر؟ في الحقيقة إذا نظر فيه بغير هذا الأصل وبغير هذا المستند وأنه قد دخل على هذا الفعل بحكم العادة فإنه سيقضى له بخلافه. وحبس الكري والولي من زوج أو محرم أي جبر على إقامتهما مع المرأة الحائض أو النفساء لحيض أو نفاس منعها من طواف الإفاضة قدره ظرف حبس أي قدر زمنه فإن ارتفع طافة الإفاضة. قوله حبس الكري والولي أي لطواف الإفاضة لا للوداع لأنه يسقط عن الحائض والنفساء. وحاصله أن المرأة سواء كانت مبتدأة أو معتادة إذا حاضت أو نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإن كريها ووليها يجبران على الإقامة معها بمقدار حيضها واستظهارها أو مقدار نفاسها. فإذا زال المانع بعد مضي زمن الحيض والاستظهار أو بعد مضي أمد النفاس طافت، وسواء علم الكري بحملها أم لا، حملت قبل الكراء أو بعده، وليس عليها شيء من نفقته ولا نفقة دوبه. قال الحطاب ويستحب لها في النفاس أن تعينه بالعلف لا في الحيض لقصار مدته، فإن مضى قدر حيضها والاستظهار ولم ينقطع الدم فظاهر المدونة أنها تطوف لأنها مستحاضة ولو قبل 15 يوما. وتأولها الشيخ بمنعها من الطواف وفتخ كرائها لرواية ابن وهب بأن المرأة إذا استمر الدم نازلا عليها بعد مضي مدة الاستظهار فإنها تمكث 15 يوما للاحتياط، فظهر أن للفسخ وعدم الطواف وجها وهو مراعاة رواية ابن وهب بالاحتياط. فقول التوضيح بعد حكاية القولين الظاهر أنها تطوف ولا وجه للفسخ لأن مدة الحبس وهي أمد الحيض قد مضت غير ظاهر، فتأمله. نعم، مرمى النظر هنا في الحقيقة الفقهي هو هذه المستندات، أما أقول الفقهاء فليست سوى إشعار بوجود ما يمكن أن ينظر فيه. الصحيح أن هذا أن الكري والولي ملزمان بهذا الذي ذكر إلى أن يفوز الزمان المقدر لهذا الطارئ هذا أو النفس، فإذا طفع خلاص فالمرأة تطوف ثم ينصرف الكل، لكن إن استمر هذا الدم فالوجه في ذلك هو أن يعتبر مدة زمانها هي ولا حاجة إلى الاحتياط، لأنه كما مقرر في هذا الباب أن المرأة إذا كانت لها عدة معروفة فإنها تستظهر بثلاثة أيام، إذا كانت مثلا عادتها 7 أيام تزيد 3 أيام، فإذا مضت هذه المدة ثم استمر الدم فيوم التالي 11 يعتبر يوم استحاضة، فلها الحق أن تطوف وتصلي وتصوم إلى آخر ما ذكر. إذا كانت عادتها 5 أيام تزيد 3 أيام فمدة حينئذ كم؟ 8 أيام، ويوم التاسع يوم استحاضة، فتطوف وتصلي وتقضي جميع ما تقضيه الطاهر، لأن هذا الدم دم مرض كالرزوح الذي في الإنسان إذا كان يسيل بالدم فهو لا تأثير له. لكن المشكل إذا كانت هذه المرأة ابتدأت في هذا الأمر أو مبتدأة ابتدأها هذا الأمر نازلا بها، هذه هي التي فيها اضطراب لأننا لا نعرف عادتها، فهل نمضي إلى نهاية هذا الأمر وهو 15 يوما؟ هذا هو الذي يظهر في باب الاحتياط، وهذا هو الذي سيقرر في هذه المرأة. أما إذا كانت هذه المرأة بحالة أخرى فإنه يقدر لها الزمان، فإنها وإذا دخلت من هذا الأمر على الإطلاق فإنها تعتبر طاهرة ولا بد من وجودها الدم ولا يعتبر الزمان وهكذا. وسيأتي البحث في مسألة ما إذا كانت قد رفعته بالعقاقير، سيأتي بحث ذلك، لأن هذا أمر قديم، النساء في الزمان الأولي كنا يرفعن هذا الأمر ويدفعنه باستعمال العقاقير العشوب ويدفع. المهم هو أن لا يوجد، سواء دفع بمرض أو دفع بعقاقير أو دفع بطبيعة أو دفع بشيء آخر، المهم الوصف غير موجود لأنه حسي ولا يقدر وجوده بوجود زمانه، وهذا هو الذي ترجع في الفقه وسيتبحث هذه المسألة. وخلاصة الكلام أنهم سيبقون إلى أن يرتفع هذا الأمر على الوجه الذي تقدم به، هذا هو حال هذه المرأة وهذا الذي يقدر لها الحكم. وجه الاحتياط هنا هو أن هذا الفعل لن يقع إلا مرة واحدة، وعليه فلا بد أن تبرئ ذمتها بخلاف الصلاة، فإن إذا كانت طاهرا فقد صلت، وإذا كانت حائضا احتمال كونها حائضا في زمن الاستظهار في الزمن الذي بعد الاستظهار فقد سقطت عنها الصلاة بخلاف الطواف، لذلك قالوا لا بد أن تحتاط. قالوا لا بد أن تحتاط على رواية ابن وهب. وقلنا لا يبدو كلمة ابن وهب، وقلنا في أول الكلام لا حاجة إلى الاحتياط، لا يظهر هنا وجه الاحتياط 15 يوما، لماذا تحتاط؟ لأن إذا وصلت 15 يوما هذا بالقطع أنه ليس حائضا. نعم، بخلاف الآخر القول الآخر فهذا يغلب على الظن أنها ليست حائضا. الذي يجري في الصلاة هو الذي يجب أن يجري هنا، لأن المطلوب هو الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية المطلوبة هناك هي المطلوبة هنا، وكل تفريق بين الأمرين لا وجه له. إذا قلنا تستظهر بثلاثة أيام فالحكم عام سواء كانت في الصلاة أو في غير الصلاة، فالحكم عام. وإذا قلنا بأن انتهت إلى زمن لا يمكن بعده الاستظهار 15 يوما كما هو مبعود، إذن فلا استظهار، لا فرق بين، لا يوجد هنا فرق بين الصلاة وبين الطواف، لأن الصلاة الآن إذا كانت حائضا قد سقطت عنها الصلاة، وإذا كانت طاهرة فقد صلت، بخلاف الحج إذا كانت حائضا وطافت فإن الطواف لم يصح، قد تركت ركنا، في ذلك يحتاط بإدخال هذا القدر. ما فيش مشهد الكلام نهائيا. هو شو تفرق الآن الحج بعد زمن الاستظهار إذا لم تصل إلى 15 يوما؟ قلنا بالقطع 15 يوما، هذه لكن ما بعد زمن الاستظهار لاحتمال كونها حائضا. نعم. وإذا كانت حائضا فإن طواف الإفاضة. وكيف يفرض الاحتمال مع وجود المقتضي؟ أين هو المقتضي لهذا الوصف مع أنها طاهرة؟ لأن مسألة الصلاة خف فيها الأمر، لكونها إذا كانت مخاطبة بالصلاة فقد صلت، وإذا كانت غير مخاطبة فإنها لا تصلي. بخلاف الحج الآن إما أن يقع الطواف وإما أن لا يقع. نعم. وعلي لما وجد هذا الاحتمال، احتمال كونها غير طاهر على ليس على سبيل القطع، قالوا تكمل يعني المكث إلى أن تصل 15 يوما، عندئذ يقطع بكونها طاهرة فتطوف طواف الإفاضة. كل حال إذا فهمت ما قلت هو أنك تقول بأن الصلاة إذا شك في أنها طاهرة غير طاهرة ثم أتت بالصلاة فقد أتت بها، وإن كانت غير طاهرة فالصلاة باطلة. هذا الذي يفهمه أش كذلك؟ إن لم تخاطب بالصلاة. تخاطب بالصلاة. وإذا كانت في حج فإنها لابد أن تتحقق منه. هل يجوز لها أن تقدم على الصلاة وهي غير مخاطبة بها؟ يغلب على الظن. ويغلب على الظن هو الأصل في الدين. حتى إذا غلب على ظن أنها طاهرة وطافت صح طوافها. وين المشكلة؟ لا أرى فرقا، هذه الفروق بما هذا الفرق لا يظهر لي في هذا المحل. نعم، كان الفرق في أن الطواف فيه ساعة وفيه كذا، وأنه لا يقع إلا بهذا الوجه، وأن الصلاة لو وقعت مثلا وهي في حالة الحاجة لا يضر، ولكن هذا لا يصح، لأنها لا يجوز لها أن تقدم على الصلاة إذا شكت أو تحققت بأنها على نجاسة، لا يجوز لها ذلك، ولا هذا حرام. هذا أشد. على كل فهذا ما تفعله هذه المرأة، وهذا الذي قضي في حقها، هذا هو الأصل، وستأتي استثناءات. نعم. وقيد القول بحبس من ذكر معها لزوال المانع إن أمن الطريق، أي قيد بوجود أمن الطريق حال رجوعهم بعد طوافها الإفاضة بعد طهرها، فإن لم يؤمن كما في هذه الأزمنة فسخ الكراء اتفاقا، ولا يحبس من ذكر معها ومكثت وحدها إن أمكنها، وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها ثم تعود في القابل للإفاضة. هذا ما قرروا، أن هذا الأمر كما سبق أن ذكر فيه مفسدتان، مفسدة فوات الحج ومفسدة إهلاك النفوس. لما كان إهلاك النفوس هو الأشد، أو تعريض النفس للتلف هو الأشد، قدم اعتباره وجعل فوات حجها خفيفا، وهذا ما يدل على أنه إذا تعرضت مفسدتان وإحدى المفسدتين أعظم تجعل تلك المفسدة الأخرى مصلحة، ما تبقاش ليست لها حالة الفساد، صافي خلاص أصبح فعلها مطلوبا، لأنه لا يجوز في الشرع أن تأتي المفاسد. فهمنا الأمر؟ إذا كانت المفسدة خفيفة وتقابلها مفسدة عظيمة فإن تلك الخفيفة تصير مصلحة، يصير إتيانها مصلحة، لأنها وسيلة لرفع المفسدة العظمى ويتغير حكمها، لأن المفسدة في الشرع لا يجوز إتيانها، إذا تغير حكم المفسدة التي كانت حقيرة بوجود ما يعارضها من مفسدة أشد منها. هذه طريقة، لأن الأحكام وضعية، الأحكام الشرعية وضعية وليست ذاتية، فالشيء قد يكون مفسدة ثم إذا جاء شيء أشد منه خطرا يعارضه يصير هذا الشيء الذي هو مفسدة مصلحة، الشرع قضى عليه في ذلك وأوجب فعله، ومعنى أوجب فعله إذن أنه ليس مفسدة، لأن الشرع لا يجب فعل المفاسد، وإنما يجب فعل المصالح، وما هو مطلوب للشرع لا يكون مفسدة. فهمنا الأمر؟ إذن فبقاؤهم هناك الآن مع وجود هذا الخطر، وجود هذا الخطر من باب ترك المصلحة واتباع المفسدة، مفسدة الشديد تجعل المفسدة سيئة ويجب مصلحتها. وتقضي ويقضي حينئذ الشرع بوجوب اتيان تلك المفسدة الحقيرة، لأن خطاب الشيء كما سبق ذكرنا مرارا وضعية وليست عقلية ولا ذاتية. نعم هي مفسدة، كون الإحرام عليها مفسدة لها في مشقة، ولكن بعدما قوبل بالفتك بهم في الطريق والخوف على أرواح ونفوسهم وأرزاقهم جعل ذلك الشيء الذي هو مفسدة أصبح مصلحة، وألزم الشرع حينئذ باتباعه. الشرع لا يتبع إلا ما هو مصلحة للخلق ولا يمر بالمفاسد. هذا وجه المسألة. على كل فإن كان هذا الأمر قد حدث يطلب منها أن تبقى إن أمكن حتى تطوف، مثلا يوجد من يوجد لها حل دون أن تبقى في مكة بوجه من الوجوه، بما يأتي من يرافقها من محارمها وربما تجد رفقة آمنة بعد ذلك، فحينئذ يقال لهم انصرفوا أنتم واتركوها هي هنا حتى تقضي ما عليها. وإن لم يتأتى ذاك ولا ذاك فإنها تنصرف إلى بلدها وعليها الإحرام. لكن هذا لا يفتي به أحد اليوم، الناس جميعا الآن يفتون بمذهب الحنفية، يقولون بأنه خلاف المعتبر. لا أحد يفتي الآن بأن تبقى المرأة حتى تطهر، لا أحد يفتي بذلك، لأن الطائرة ستخرج والمرأة هناك ستبقى، وإذا كان مع الشخص كلف ما لا يطيقه توفي على مذهب أبي حنيفة وارجعي إلى دارك. فقد نص العلماء على أن هذا خلاف معتبر، ولكن غريب لماذا لم يعتبره المالكية هنا، مع أنهم يعتبرون مثل هذا في مثل هذه الصور، أن مع الشدة والمشقة وحدود حقوق وحدود واجبات وقوع حرج، ومع ذلك لم يتحركوا إلى اختيار مذهب المخالف، يدل على أنهم ربما يرون ضعفه جدا. لكن حقيقة هذا الذي يفتى به الآن، إذا كانت المرأة في هذه الحالة وخافت من فوات الرفقة وخافت من ضرر أو حرج شديد، يقال لها طوفي على ما أنت عليه ولا شيء عليك. والحنفية لما ذكروا ذلك ساقوا أدلة شرعية تمسكوا بها، وهذه الأدلة الشرعية التي اعتبروها أدلة ثابتة في الواقع لا وهمية. إذا كنتم تسعون بلا طواف وتاتون عرفة بلا تسعون بلا طهارة وتاتون عرفة بلا طواف هو الركن الأعظم، ثم ترمون بلا طواف، ثم تفعلون كل شيء بلا طهارة، فكيف تلزمون الناس بالطهارة فيما هو جزء من عبادة أحكامها واحدة؟ ما لا يشترط في الجزء، الكل لا يشترط في الجزء. إذا تافت المرأة حائضة تجب عليها البدنة مثل نحن على الدم. نعم بدنة. نعم على كل حال فطوافها صححوا، وهذا هو الأهم. أما ما يترتب على ذلك بعد ذلك من الدم فهذا أمره خفيف، أمره خفيف. المهم هكذا يفتون الآن أن المرأة لها أن تسير على هذا المذهب. لكن الآن إذا قررنا على هذه التقرير الحنفي يقول ما لا يجب في الكل يجب في الجزء، مثل الحج كله ما فيش، الإحرام ليس فيه وضوء، السعي ليس فيه وضوء، وقوف عرفة ليس فيه وضوء، مقامك بمنى ليس فيه وضوء، رمي الجمار ليس فيه وضوء، فكيف يأتي إلى جزء من أجزاء الحج ويقول بأن فيه ويدافع من الطهارة؟ هذا تقرير جيد، هذا تقرير جيد، وهذا من ناحية الرأي والنظر قد يعتبر موجبا لكون خلافه معتبرا. على كل حال هذا يمكن أن يكون مستندا من يفتي بذلك. قوله وقيد القول بحبس من ذكر إلى آخره، هذا يفيد أن في حبسهما خلافا وهو كذلك. وفي الموازية عن مالك قول بعدم حبس الكري في النفاس أصلا. وفي الجواهر وابن عرفة ما يفيد أن في حبس الكري لأجل الحيض خلافا أيضا. نعم الكري فيه خلاف، مثلا هل هذا الأمر، لأن النفاس هذا خلاف العادة، لكن لما الحيض فلا إشكال فيه لأنه دخل عليه، أنه من العوائد وليس من النادر. لما الإشكال فقط في النفاس، هل يحبس عليه أو لا يحبس؟ ولكن الراجع أنه يحبس سواء كان عرف بالحمل أو لم يعرف. ولا كل حال رها النفاس إذا استمر سيستمر أكثر من 40 يوما، فسيكون حال هذا الكريم. هل والعلف لا يعطيه لا تعطيه له في حالة الحيض ويستحب له أن تعينه به في حالة النفاس؟ كم سيأخذ هذا الكري 40 يوم ديال البقاء في مكة وكل يوم يشتري العلف والعلف غالي في هذه الأيام؟ هذا في الحقيقة في ذلك الزمن، أما الآن لا علاقة لهذا الحج بالكري ولا بالولي نهائيا. هذه الأمور تلاشت وأصبح الحج على هيئة مشتركة، على هيئة جديدة. على كل حال، أن ما يهمنا هنا ليس هو الفروع في ذاتها، لا تهم هنا الفروع، إنما المهم هنا وكيف تبنى الأحكام في هذه الفروع وكيف بنيت وما هو مستندها وقيمتها العلمية، هذا ما يهم. أما الفروع فهذا شيء وجد أو لم يوجد، فزيد لا يوجد شيء اسمه زيد، دائما يقوم ودائما يقعد ودائما يضرب عمرا ودائما. الغرض إنما هو تقريب المعنى من الأذهان من أجل الحصول على المعرفة المطلوبة لتستعمل في مواضيع أخرى. نعم. تنبيه، قوله وقيد إلى آخر، هذا التقييد لابن اللباد وابن أبي زيد والتونسي. نعم. قوله فسخ الكراء، أي ولا يلزمها جميع الأجرة بل يرجعان للمحاسبة. وتبع الشارح في حكاية اتفاق عبد الباقي والتتائي في صغيره نقلا عن عياض، وهو خلاف نقل ابن عرفة عن اللخمي، ونصه قال اللخمي ويختلف هل يفسخ أو يكرى لها شخص آخر، والكراء الأول لازم لها لأن المنع جاء منها. والحاصل أنه حيث قلنا إنه لا يحبس الكري والولي مع الخوف، فهي كالمحصرة بعدو ولا تحل إلا بالإفادة على الصواب، كما يأتي المصنف في قوله وإن حصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفادة. وما في عبد الباقي من أنها كالمحصرة بعدو فلها أن تتحلل بنحر هاد فغير صواب، وحينئذ فإن أمكنها المقام بمكة فسخ الكراء، وقيل لا يفسخ ويكرى لها شخص آخر، وإن لم يمكنها لم ينفسخ ورجعت لبلدها ثم تعود في العام القابل. انظر البناني. نعم، هذا فقه كان في اعتبار أحوال ذلك الزمن، ترجع من قابلين أي قابل، لأن الأمور الآن في الحج أن من ذهب إليه لا يرجع إلا بعد سنوات، أي قابل يرجع إليه. الفقه الآن يجب أن نتحدث فقط عن الصناعة، أما الفقه الحي الذي يتعلق بالواقع فهذا يصاغ صياغة جديدة على وفق الأحوال. هذا حقيقة فقه حي، ولكن حي من حيث استناده، ولكنه ليس حيا في الواقع. الفقه الآن الذي يحتاج إليه الآن في النظر فيه بحسب الأحوال فقه يكون مساويا لأحوال الناس اليوم، ولكن الفقه من ناحية الصناعة هذا الأصل فيه الافتراض وليس الوقوع، ولذلك أحسن الناس صناعة في الفقه أهل الافتراض الذين يفترضون الفروع ويفترضون الصور ويطلبون أبعد الاحتمالات ثم ينزلون الأحكام ثم يتدربون على كيفية نزول القواعد على جزئيات، ثم أقعد الناس بالنظر الفقهي وأسعد الناس بدرك أسراره. ما إذا كنت تنتظر دائما أن تقع النازلة من أجل، فهذا فيه ضعف في الإدراك. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. نعم شيخنا، هل يجوز للكريء أن يشترط على المرأة إذا نفست تزيد له كذا وإذا حاضت تزيد له نعم كذا؟ نعم، يجوز له ذلك. كل ما يمكن أن يطلب في العقد وصح أن يكون منفعة للطرفين فيدخله في العقد جائز. كل ما يدفع الضرر عن العاقد ويجلب له المصلحة فهو من الشروط التي تعتبر في الفقه المالكي، ما لم تكن من يكون هذا الشرط مما يدفع مصلحة العقد أو يناقض مقصده الشرعي.